القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. أطلق عليها أدباء عصرها ومفكروه ألقابا عدة: الأديبة، النابغة، فريدة العصر، ملكة دولة الإلهام، حلية الزمان، والدرة اليتيمة. إنها ماري إلياس زيادة، أو الآنسة مي، تلك الفتاة التي جمعت في صالونها الأدبي خيرة رجال العصر في مصر من الساسة والأدباء والشعراء، أحبتهم وأحبوها، وكانت مصدر إلهام لا ينضب لهم جميعا. كانت نتيجته أدبا وثقافة وفكرا وحراكا ثقافيا بديعا، أضاف كثيرا إلى ذلك الزمن الجميل في النصف الأول من القرن العشرين منذ عام 1908، عام نزوحها مع أسرتها من الناصرة بفلسطين، وحتى وفاتها في مصر في 18 من أكتوبر عام 1941. فماذا تحتوي هذه الصفحة من سيرة أم الدنيا عن مي وعن الذين أحبوها من رموز مصر في ذلك الزمن الجميل؟ في مايو من عام 1913 بدأت فعاليات صالون مي، أشهر صالون أدبي شهده القرن العشرون. كانت مي فيه هي النجمة الوحيدة التي رنت إليها العيون وهامت بها القلوب. ويتحدث طه حسين، وكان من رواد صالونها، عن الفئات المختلفة التي كانت ترتاد هذا الصالون، فيقول: كان الذين يختلفون إلى الصالون متفاوتين تفاوتا شديدا، فكان منهم المصريون على تفاوت طبقاتهم ومنازلهم الاجتماعية وعلى تفاوت أعمارهم، وكان منهم السوريون ومنهم الأوروبيون، وكان منهم الرجال والنساء، وكانوا يتحدثون في كل شيء، ويتحدثون بلغات مختلفة، وبالعربية والفرنسية والإنجليزية خاصة. الشاعر والناقد الدكتور أحمد درويش الأستاذ بكلية دار العلوم يحدثنا أكثر عن مي زيادة. صالون مي هو الصالون الأدبي الأشهر في بدايات القرن العشرين، والذي كانت تقيمه الأديبة مي زياد، التي كانت تحمل في الأصل اسم ماريا إلياس زيادة، ولكنها أخذت اسم مي زيادة اسم شهرة، وهي من أصول لبنانية واستقرت في القاهرة، وكانت قد تعلمت كثيرا من اللغات الأجنبية، فأجادت الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية، وألمت بلغات أخرى، وكانت إلى جانب ذلك كله أديبة فصيحة وشاعرة مبدعة وجميلة الخلقة والخلق، تجذب إليها الناس، وآثرت أن تعيش حياتها للأدب، وأن تكون نموذجا للمرأة العربية المثقفة في ذلك الزمن، تلبية للدعوة التي كان أطلقها الشيخ محمد عبده وأيدها الشعراء. وإذا النساء نشأن في أمية وضع الرجال جهالة وخمولة كما كان يقول شوقي. وأقامت مي صالونها الشهير يوم الثلاثاء، وهو صالون كان يلتقي فيه كبار أدباء عصرها الرافعي والعقاد خليل مطران وطه حسين، وكان كثير منهم يحب مي ويتقرب إليها لجمالها وأدبها، وهي ترد بمودة ولطف وترد برسائل أدبية رائعة على جبران في منفاه. وظلت ملتقا لأدباء مصر والعرب في الرسائل والمجالسات، وظل هذا الصالون الأدبي العظيم يحضره كبار القوم من أمثال محمد عبده ولطف السيد ومصطفى عبد الرازق وقاسم أمين وطه حسين والرافعي وخليل مطران وإسماعيل صبري والعقاد وغيرهم، ويكتبون فيها القصائد الجميلة، وهي ترد بأدب جم وبثقافة واسعة وبأدب رفيع. حتى إن إسماعيل صبري كان يكتب في اشتياقه إلى صالون الثلاثاء: روحي على بعض دور الحي هائمة كظامئ الطير تواق إلى الماء، إن لم أمتع بمي ناظري غدا لا كان صبحك يا يوم الثلاثاء. هذا نمط من رد فعل الأدباء والشعراء على جلسات مي الأدبية، وقد أنتجت كثيرا من الكتابات، سواء منها الكتابات الصحفية في صحف العصر أو الكتب الأدبية الدراسية، ومنها كتاب عن ملك حفني ناصف باحثة البادية، وكتب أخرى عن خواطرها وانطباعاتها ورسائلها. كانت مي نموذجا رفيعا للفتاة العربية المثقفة في القرن العشرين، ووهبت حياتها للفن بعد أن مات جبران في سنة 1931، وصدمها هذا الخبر صدمة عنيفة، ومات أبواها فأصيبت باضطراب عصبي، دخلت بعده المستشفى وانتهت حياتها سنة 1941. أين في المحفل مي يا صحاب، عودتنا ها هنا فصل الخطاب، عرشها المنبر مرفوع الجنان، مستجيب حين يدعى مستجاب. أين في المحفل مي يا صحاب، سائل النخبة من رهط الندي، أين مي هل علمتم أين مي؟ الحديث الحلو واللحن الشجي والجبين الحر والوجه السني، أين ول كوكباه أين غاب، شيم غر رضيات عذاب، وحجا ينفذ بالرأي الصواب، وذكاء ألمعي كالشتاء، وجمال قدسي لا يعاب، كل هذا في التراب، آه من هذا التراب. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.